بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، نحن مع الآية الكريمة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد عرفت من قبل أن الذي يعبر عن هذه الجوارح هو اللسان، ولذا فإن أعضاء الجسد تقول له كل يوم: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فلنمسك ألسنتنا إلا عن ذكر الله وقول يرضاه، فإن كل ما يقوله الإنسان مسجل مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم من محصنة غافلة مؤمنة رماها اللسان إفكا وزورا، وكم من قلوب مؤتلفة فرق اللسان جمعها عندما سعى بينها. كم من باطل أقره وحق أنكره بشهادة زور. ولذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان خلقه القرآن يغلق على اللسان كل باب فاسد يريد أن يدخل منه، فينهى عن الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور، ويوضح الآثار التي تترتب على زلات اللسان وسعيه الباطل. لا يدخل الجنة نمام. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وروى الترمذي عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. إن كف اللسان وضبطه هو أصل الخير كله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وكفى من أراد أن يعرف خطر اللسان ويتوقى زلاته، كفاه أن يقف عندما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وانظر إلى الصحابة الأطهار ماذا كان موقفهم مع أنفسهم وقد سمعوا أمر ربهم وعرفوا هدى نبيهم صلى الله عليه وسلم. تعال بنا إلى شيخ الصحابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لنرى ماذا كان يفعل مع اللسان، وهو الذي لم تعرف عنه كثرة كلام بل كان إلى الصمت أقرب. روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد. إن هؤلاء الأطهار انتصروا على أنفسهم ونصروا الله في جميع أحوالهم، فنصرهم الله على أعدائهم، فتلك إرادتهم مع أنفسهم ومعاملتهم لها. أبو بكر يقول عن لسانه: هذا أوردني الموارد، فماذا يقول غيره من الناس؟ نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أخي المسلم، وقفت بك طويلا عند قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأرجو الله أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يعصم أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، حتى لا نكون إلا حيث يحب الله ورسوله ويرضى. أخي المسلم، استعن بالله وتوجه إلى قلبك لتعرف ما يشغله وما يتعلق به. استعن بالله ووجه قلبك إلى الله وحده، واحذر وساوس الشيطان، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه غافل. إن القلب إذا تيقظ سيطر على الجوارح، وإذا صلح صلحت الجوارح كلها. وصلاح قلبك بمعرفة الله وحبه وطاعة أمره. والرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامك في ذلك كله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. أخي المسلم، إن أمورنا دائما تحتاج إلى مراجعة، والنفس دائما تحتاج إلى محاسبة. فاحذر أن تكون ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. راجع نفسك وحاسبها واصدق معها، واحذر أن تستعمل جوارحك وهي من خلق الله في غير طاعة الله، فإنها ستشهد عليك وستنطق بأمر ربها لتقول ما زاولت وما عملت. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.